لله رب العالمين وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 103 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يبدو أيها الإخوة أنه لا فائدة من تكرير النصيحة التي كررتها مثنى وثلاث ورباع، وهي الرجاء، الرجاء الشديد من الإخوة الذين يتأخرون في الوصول إلى المسجد أن لا يعقدوا جماعة في هذا المسجد حتى لا يلجئون إلى الوقوع في المعصية وحتى لا يحرجوا أنفسهم في التشويش. هم يصلون ونحن نشوش عليهم. بإمكانهم أن يصلوا في الطابق السفلي، بإمكانهم أن يصلوا في مسجد قريب، وأفضل من هذا وذاك أن يأتوا في الوقت المناسب، وأن ننتظر حتى يفرغوا من الصلاة. كذلك هذا ليس حلا لأن الوقت ضيق بين الصلاتين. نصيحة كررتها لكن يبدو أنه لا فائدة من النصيحة. الإخوان كلهم يعرفون هذا حكم شرعي معروف، لا يشترط لمعرفته أن يكون الإنسان عالما أو طالب علم. نعم، تشويش القارئ على المصلي نعم مرفوض. طيب، ونحن الآن نقع في هذه المشكلة، ما الحل؟ الحل أن يصلوا في مكان آخر بعيد أو أن يصلوا في الطابق السفلي. نعم. وبعد، فلا بد أن أبدأ هذا الدرس بالاعتذار عن الغياب الغير المتوقع يومي الاثنين والخميس الماضيين، ذلك لأنني عندما انصرفت من هذا المسجد بعد الدرس الذي التقينا عليه معكم لم يكن في الخاطر ولم يكن مقررا لدي السفر، لكن قضى الله عز وجل ذلك فجأة من بعد، ولم يكن هنالك حل سوى ما قد حصل. نعم نعم، وعادة نحن عندما أقرر السفر أخبر قبل أسبوع أو قبل يعني الدرس الأخير حتى لا يتعب الإخوة أنفسهم في المجيء إلى الدرس بدون فائدة. نعم، فنرجو المعذرة. هذا شيء. شيء ثاني أيضا ينبغي أن أذكره قبل افتتاح درسنا، وربما كان الدرس الأخير نعم في دروس الحكم، هو أنني أذكر نفسي وأذكركم بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. ينبغي أن نكون دائما عند تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرت سوريا في الأسابيع الماضية بغمة هيمنة على صدور كثير من الناس من جراء مشروع طاب لبعض المسؤولين أن ينفذوه، وهو تقليص حصة المعاهد والثانويات الشرعية، وهو تقليص خطير طبعا. الشيء الذي تم بحمد الله عز وجل أن هذه الغمة قد زالت عن الصدور، وأن هذا الذي يعني طاف بذهن بعض الإخوة المسؤولين لم يتحقق، وذلك بفضل شخص السيد الرئيس حفظه الله عز وجل وزاده توفيقا وتأييدا، وألهمه الله سبحانه وتعالى الخير لهذه الأمة والبلاد دائما. ذلك المشروع كما تعلمون كان قيد التنفيذ، نعم، ولكن شخص السيد الرئيس لم يجد في هذا المشروع ما يتفق مع مبادئ هذه الأمة، ولم يجد فيه ما يتفق مع قيمها، ولم يجد فيه ما يتفق مع المزية التي ميز الله سبحانه وتعالى بها شامنا هذه، إذ جعلها كعبة لقصاد الشريعة الإسلامية، كما جعل البيت الحرام كعبة لقصاد الحج والعمرة والعبادة والنسك. نعم، رأى السيد الرئيس أن هذا المشروع لا يتفق مع ذلك، مع ما ميز الله عز وجل به هشامنا هذه، ومع المبادئ والقيم الإسلامية التي شرفنا الله عز وجل بها، ومع واجب تنشئة الجيل في ظل تربية إسلامية يتغذى بها الجيل ثقافته الإسلامية الراشدة دون نقص. نعم، بهذا الدافع أوقف السيد الرئيس هذا المشروع. أريد أن أقول لكم لم يكن عمل السيد الرئيس حفظه الله يعني استجابة لرغبات ولا نزولا عند مطالب، ولكن استجابته كانت استجابة لعقيدة، لشعور، لاعتزازه بالمبادئ والقيم التي ينبغي أن لا نتراجع عنها، ينبغي أن نزداد تمسكا بها لا أن نقلصها وأن نتراجع عنها. ولعلكم جميعا عرفتم أن أمر المعاهد والثانويات الشرعية ومناهجها عاد إلى ما كان عليه، بل المأمول أن تزداد هذه الأمة وأن يزداد المسؤولون عناية بالدراسة الإسلامية والثقافة الإسلامية التي تجنب الأمة الردى، وتجنبها التطرف، وتجنبها ما يسمونه اليوم بالإرهاب. نعم، الشيء الآخر الذي ينبغي أن أقوله لكم إن هذا الذي وجه إليه السيد الرئيس وأمر به ليس كما قد تسرب إلى آذانكم أنه عبارة عن تجميد لذلك المشروع إلى سنة، أو تأخير ذلك المشروع الذي أدخل الحزن والكرب في قلوب كثير من الأسر والآباء والأمهات. ليس كما قد تسرب إلى آذانكم أن إعادة الأمور إلى نصابها عبارة عن مرحلة موقوتة إلى عام مثلا، ولقد قيل هذا الكلام، أبدا. ما كان السيد الرئيس حفظه الله عز وجل أن يدخل هذه الغصة في فرحة الناس أبدا. إذن لكان معنى ذلك أن المسألة عبارة عن تأخير لهذا المشروع الذي يتربص بقيمنا ومبادئنا وثقافتنا الراشدة وما ميز الله عز وجل به شأننا، لا أبدا، هذا عبارة عن إصلاح لأمر، وعبارة عن طي لمشروع طاف بذهن بعض المسؤولين. لو صح أن يكون الأمر إيقافا لهذا المشروع لمدة من الزمن، لسنة كما قيل، إذن معنى ذلك أن الطلاب الذين سيدرسون لمدة عام مناهج التربية الإسلامية والمعاهد الشرعية والثانويات الشرعية لعام سيهدرون هذه الأتعاب كلها في آخر العام ويعودون إلى المرحلة التأسيسية. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا الإيذاء لأطفال؟ لو قلنا إن الأمر عبارة عن إيقاف لذلك المشروع الذي أدخل الحزن والكرب في قلوب كثير من الناس، عبارة عن إيقاف إلى مدة سنة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا ندخل هؤلاء الطلاب إلى العام السابع المعاهد والثانويات الشرعية، يدرسون ويتعبون ويمتحنون، وبعد ذلك يأتي العام الماضي العام المقبل لنهدر كل أتعابهم وليعودوا إلى المنهاج، منهاج المرحلة الأساسية. ما يعقل هذا؟ أيعقل أن نزوج أولادنا إلى جهد يستمر لعام ثم إن هذا الجهد يذهب بعد ذلك حذرا ونقول عد إلى المنهاج الأساسي وكأنك لم تدرس شيئا من هذه المقررات الشرعية لعام كامل؟ لا يا أيها الأخوة، نعم، السيد الرئيس لم يصل إلى هذا أبدا بشكل من الأشكال. نعم، وشامنا هذه اعتادت أن تسير قدما إلى ما يرضي الله، لا أن تتراجع عما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم أعود وأكرر، كان موقف السيد الرئيس كان استجابة لمعتقده لقناعاته الشخصية، ولم يكن استجابة لرغبات أو جبرا لخاطر أو مجاملة لأناس أبدا. ولقد قال السيد الرئيس الكلام التالي وأنا حاضر، قال: نحن إذا تخلينا عن مبادئنا التي شرفنا الله بها، وإذا تخلينا عن معتقداتنا والشرعة التي ألزمنا الله سبحانه وتعالى بها، إذا تخلينا عن هذه المبادئ والقيم والمعتقدات التي شرفنا الله بها، فنحن وسائر الحيوانات العجموات سواء، لا فرق بيننا وبينهم، لأننا نأكل كما يأكلون، وننام كما ينامون، ونتمتع بشهواتنا الحيوانية كما يتمتعون، ما الفرق؟ الفرق هذا الذي شرفنا الله عز وجل به. فإذا تخلينا عن هذا الذي شرفنا الله عز وجل به من المعتقد والمبادئ والقيم وضوابط الشريعة وأحكامها، ما الفرق الذي بقي بيننا وبين الحيوانات العجموات التي تعيش في الأدغال؟ لا فرق. هذا كلامه، نعم. ويهمني جدا أن نعلم أن استجابة السيد الرئيس كانت انسجاما مع معتقده هذا، ولم يكن عبارة عن استجابة أو مجاملة أو لأناس أو فئات من الناس أبدا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأوجه شكري وشكركم، بل شكر هذه الأمة جمعاء إلى السيد الرئيس، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يشكر الناس من لم يشكر الله. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. وهل هنالك معروف أجل وأعظم من المحافظة على شريعة الله عز وجل أن كي تغرس في العقول وكي يتغذى بها الناشئة على أقوم منهج وأفضل مسلك وطريق. طيب كيف نكافئ وبماذا نكافئ؟ ليس لا نملك ما نكافئ الرئيس به إلا هذا الشكر الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن دل هذا الموقف الذي نفخر به جميعا موقف السيد الرئيس إن دل على شيء فهو يدل على ما أنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزايا التي خص الله عز وجل بها شأننا هذه، ومنها أن الله عز وجل جعل من الشام كعبة لقصاد تعلم الشريعة الإسلامية. هكذا قضى الله عز وجل، لا في هذا العصر بل من قبل أيضا. وإنكم لترون شامنا هذه كيف نعم تفور بأناس كثيرين جاءوا من أقطار العالم كله. نعم جاءوا من أجل ماذا؟ لا من أجل تجارة ولا من أجل مغنم مادي ولا من أجل سياحة، وإنما جاءوا من أجل أن ينهلوا من شام ناره علوم الشريعة الإسلامية. نعم وعندما يذهب أحدكم ذات صباح إلى المسجد الأموي ليصلي الفجر هناك ينظر فيجد نعم وجوها تشكل هيئة أمم من الشباب الآتين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كلهم جاءوا من أجل أن ينهلوا من علوم الشريعة الإسلامية. نعم هذا المعيد لا يمكن أن ينضب، هذا المعين سيزداد عطاء ولن يتقلص ولن يتراجع، ولكن عندما يشاء الله ذلك يسخر لهذا الأمر من يحب، وقد سخر لهذا الأمر رئيسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيطه بعنايته وأن يكرمه بحفظه وأن يلهمه مزيدا من السير على ما يرضيه سبحانه وتعالى وأن يبعد عنه العوائق وأن يكرمه ببطانة خير. نعم وينبغي لكل منكم أن يدعو. يقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة، أي لو عرفت أنني الآن إذا دعوت الله سيستجيب الله دعائي لأجعلن هذه الدعوة لولي أمر المسلمين، لأن الله عز وجل إذا استجاب دعائي لولي أمر المسلمين فسوف يكون في ذلك خير المسلمين قاطبة. نعم وهذه حقيقة ينبغي أن نقولها كما قالها فضيل بن عياض رحمه الله تعالى. نعم هذا الكلام الذي قلته الآن يشهد الله أنه ليس مجاملة لمخلوق ولكنه تنفيذ لأمر رسول الله: لم يشكر الله ما لم يشكر الناس. نعم يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جاهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء فأنت الظاهر لكل شيء. يخاطب ربه يقول: أنت الذي لا إله غيرك، لا إله إلا الله الحقيقة كلنا نؤمن بها ونحتضنها في عقولنا ونستبقيها إلى يوم البعث والنشور إلى يوم نلقى الله. تعرفت لكل شيء فما جاهلك شيء، ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن فقد تعرف الله عز وجل على كل شيء، يعني عرف كل شيء على ذاته. تعرفت لكل شيء فما جاهلك شيء. المخلوقات ذات الأرواح التي لا تعقل، المخلوقات ذات الأرواح التي تعقل، المخلوقات من النباتات، المخلوقات من الجمادات، كل هذه المخلوقات تعرف الرب سبحانه وتعالى عليها فعرفته، ومن ثم فهي عاكفة على تسبيح الله، يعني على تنزيهه مما لا يليق سبحانه وتعالى. هذا الموضوع ذكرناه وفصلنا فيه القول مرارا فيما أذكر، وأجبنا عن الإشكال الذي قد يطوف بالأذهان في هذا الموضوع. قد يقول قائل: طيب أما الإنسان الذي عرف ربه، هذا كلام سليم، ربي سبحانه وتعالى عرفني على ذاته، عرفك، عرف الآخر على ذاته، تمام، لكن كيف يعرف الله سبحانه وتعالى الحيوانات العجموات على ذاته؟ كيف يعرف الله عز وجل الجمادات على ذاته؟ الجواب، ونعيد ما قد قلت أكثر من مرة، أن وسيلة معرفة المخلوق لله تختلف حسب نوع ذاك المخلوق. الوسيلة التي شاء الله عز وجل لمعرفة الله في حياة الإنسان هي العقل، فبالعقل عرفنا مولانا وخالقنا. الوسيلة التي جعلها الله طريقا لمعرفة الحيوانات شيء آخر، نحن لا نعلمها، ولكن الله عز وجل أقام في حياتها هذه الوسيلة. الوسيلة التي جعلها الله أداة لمعرفة الجمادات رب العالمين أيضا وسيلة أخرى تتناسب مع طبيعة هذه الجمادات. فالغلط أين يكمن؟ يكمن عندما أقول إن الجمادات لا عقل فيها، ومن ثم لا يتأتى لها أن تعرف الله، يعني احتكرت الوسيلة التي بها يعرف الله به بالعقل التي جعلها الله وسيلة في حياتي. ما أدراك هذه وسيلتك أنت؟ ما أدراك أن الله جعل في حياة الحيوانات العجماوات وسيلة أخرى؟ الغريزة، الجمادات، تقول الجمادات لا تعقل، كيف تعرف الله عز وجل؟ أنت تخطئ عندما تحصر وسيلة معرفة الله عز وجل في العقل. العقل وسيلة لك، لكن وسيلة المخلوقات الأخرى متنوعة، والله عز وجل على كل شيء قدير. ولعلي ذكرت كلاما من هذا القبيل عندما تحدثنا عن حنين الجزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبعد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نصب المنبر الشريف له صلى الله عليه وسلم. حديث معروف، كل من كان في المسجد سمع حنين الجزع، صوت كصوت الناقة العشراء، يعني الحامل الناقة التي كادت أن تضع مولودها. هل يعي الجزع بواسطة العقل؟ لا، لكن في وسيلة أخرى. طيب تقول ما هي هذه الوسيلة؟ الوسيلة لا شأن لك بها، كما أن الله عز وجل غرس في كيانك وسيلة العقل لمعرفة الله، غرس في الجمادات أيضا وسيلة لمعرفة الله عز وجل، وإلا فكيف تسبح بحمد الله؟ كيف نفهم قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ نعم، أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء، فما جاهلك شيء؟ كلام سليم. طيب قد يقول قائل: والملحد؟ الملحد لا يعرف الله عز وجل، كيف يدخل في هذا العموم تعرفت لكل شيء فما جاهلك شيء؟ الجواب: الإلحاد أيها الإخوة مرض ينتاب الإنسان ويعرض له، وليس عبارة عن حال فطرية طبيعية إنسانية ركبت في كيان الإنسان أبدا. نعم، والغربيون يقرون ويعترفون أن الإلحاد مرض عارض ولم يكن موجودا من قبل. هذا الإنسان الملحد لسانه يلحد، وعقله الظاهر يلحد، وفطرته تسبح بحمد الله، فطرته الكامنة بين جوانحه تثني على الله، فطرته الكامنة بين جوانحه تذكر الله، لكن هذه الفطرة غطيت بلسان ملحد وفكر ملحد. هذه باختصار هي الحقيقة وهذا هو الجواب. فطرة الإنسان أيا كان فطرة إيمان بالله عز وجل، فكيان الإنسان مؤمن بالله عز وجل، ولكن عقله واختياره الذي متعه الله عز وجل به قد يذهب ذات اليمين وقد يذهب ذات الشمال. هذه الحقيقة ذكرتها فيما أتصور أكثر من مرة وبينتها وشرحتها. وكم من ملحد آب إلى رشده عن طريق فطرته. نعم، جيفري لانك هذا الذي أسلم منذ 15 عاما أو يزيد كان ملحدا، وهو يتحدث عن نفسه أنه كان ملحدا، خرج من المسيحية إلى الإلحاد، لكن فطرته كانت لا تزال مؤمنة بالله، يعرف ذاته، يتحدث عن ذاته في هذا. إذا صدق قول ابن عطاء الله: تعرفت يا ربي لكل شيء فرجاه لك شيء. ثم يقول: وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء. ما معنى هذا الكلام؟ يا ربي كم تفضلت علي وكم أحسنت إلي إذ تعرفت إلي، يعني عرفتني على ذاتك العالية. كيف؟ عرفتني على ذاتك العالية من خلال مرآة مخلوقاتك، عرفتني على ذاتك العالية في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء. يعني قلت: أتريد أن تراني بعين بصيرتك؟ أما بصرك اليوم لا، بصرك أضعف من أن يستطيع إحاطة بخالقك، لكن هل تريد أن ترى ربك بعين بصيرتك يعني عقلك؟ انظر إلى المخلوقات، تأمل فيها، هي مرآة لصفات الله عز وجل، هي مرآة لخالقية الله، هي مرآة لعلم الله، هي مرآة لحكمة الله، هي مرآة لألطاف الله، هي مرآة لقدرة الله سبحانه وتعالى، مرآة لكل الصفات، للصفات الأسنى التي يتصف بها مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. انظر إلى صفحات الأفلاك العلوية، تجدها مرآة لصفات الخالق عز وجل. انظر إلى عالم النباتات والزهور والرياحين، تجدها مرآة لصفات الخالق سبحانه وتعالى. انظر إلى الحيوانات في الأدغال، انظر إلى الأسماك في البحار، انظر إلى الجبال والوياد والوديان، انظر إلى الأمطار الهاطلة من سمائها، انظر إلى كل ما خلقه الله عز وجل، تجد كل هذه المخلوقات صفحات تعرفك على الله عز وجل. وهكذا تجد أن الله ظاهر، ظاهر في كل شيء، لكنه ظاهر لبصيرتك وليس ظاهرا لبصرك. نعم، إلهي أنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء، فأنت الظاهر لكل شيء. أنت الظاهر، طبعا من أسماء الله عز وجل ظاهر، ومن أسمائه الباطن، هو باطن بالنسبة لنظر العين، هذا معروف، وهو ظاهر بالنسبة للبصيرة. وما أكثر ما تكون عين البصيرة أقوى من عين البصر. نعم، عندما ترى الله عز وجل بعين بصيرتك انتهى الإشكال. عين البصر قد تزيغ كما يقول الإمام الغزالي، قد ترى الشيء على غير حقيقته، العين تخدعك، لكن البصيرة لا تخدعك. نعم، ثم يقول رحمه الله تعالى: يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في عرشه، محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. ما معنى هذا الكلام؟ أيها الإخوة، عدوا إلى كلام الله عز وجل القائل: الرحمن على العرش استوى. سبحان الله، لم يقل القهار على العرش استوى، لم يقل الجبار على العرش استوى، لم يقل المنتقم على العرش استوى، وإنما قال الرحمن على العرش استوى. لماذا؟ من أجل أن يوضح لك أن عرش الله عز وجل بمقدار ما هو عظيم، كما أنبأنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما وردت الأحاديث المختلفة في ذلك، عرش الله عز وجل يحيط بالعالم كله، فرحمة الله عز وجل تحيط بالعرش. لا، هذا معنى قوله: يا من استوى برحمانيته على عرشه. لأن كان العرش من العظم والهول بحيث يحيط بالعالم كله، فرحمانية الله تحيط بعرش الله كله. وما هي رحمانية الله؟ رحمانية الله هي رحمة الله التي تصل إلى عباده جميعا، والتي أكرم بها عباده جميعا، المؤمن والفاسق والملحد والجاحد والكافر الكل، والتي تتمثل في الإيجاد ثم في مقومات هذا الإيجاد من طعام، من شراب، من كساء، من غذاء، من مقومات عيش، من أسباب الراحة، من أسباب الطمأنينة، من عوامل انشراح الصدر، وباستمرار ودوام إلى النهاية. هذه الرحمة يعبر عنها برحمانية الله عز وجل. هي كساء سابغ لعباد الله جميعا، يشمل هذا الكساء برهم وفاجرهم، مؤمنهم وملحدهم جميعا. نعم، يقول ابن عطاء الله: يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته، يعني تضاءل العرش وصغر أمام إحاطة رحمانية الله سبحانه وتعالى به، تعبير عن مدى رحمانية الله بعباده جميعا. مائدة الله مبسوطة للكل، للبر والفاجر. نظام هذا الكون قائم على مصالح الناس، سواء الأرض التي تعيش فيها، أو المدخرات الموجودة في باطن الأرض، أو النباتات، أو الهواء الذي يهب من حولك، نعم، الرياح الذي تنعش نفسك، كل ذلك عبارة عن نعم تمثل رحمة الله عز وجل، لم يخص بها فئة دون فئة، لم يخص بها قوم دون قوم، بل هي عبارة عن كساء، نعم، يشمل كل عباد الله عز وجل جميعا، حتى تضاءل عرش الله عز وجل في رحمانية الله سبحانه. يقول: يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته، كما صارت العوالم غيبا في عرشه. العوالم هذه التي من حولنا بالنسبة للعرش شيء بسيط جدا، كذلك العرش بالنسبة لرحمانية الله عز وجل شيء بسيط جدا. هذه صفة الرحمانية. أما الرحمة فهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين، وهي الرحمة التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. هو يتحدث عن الرحمانية العامة هنا. محقت الآثار بالآثار، ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. محوت الآثار، محوت العوالم، جعلتها تتضاءل وتتضاءل إزاء عرشك الذي يحيط بها، وجعلت عرشك يتضاءل وتضاءل ويمحو أمام رحمانيتك التي عمت الخلائق كلها، لا بني آدم فقط، بل عمت الخلائق كلها، العلوية والسفلية، الجن والإنس والملائكة وكل الحيوانات على اختلافها. نعم. ثم يقول أخيرا: يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار، يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرار، كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ والله الموفق وبه أستعين. يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار، حقا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني عندما يستكبر زيد من الناس فيقول طيب أنت تدعوني إلى الإيمان بالله عز وجل، أرني هذا الإله، لماذا لا أراه؟ هذا إنسان سكران، سكران فعلا. لماذا؟ لأنه لو كان يعي ولو كان يعني يتمتع آنذاك بعقله ورسله لما قال هذا الكلام. الإنسان مخلوق والعين مخلوقة، وخالقها من؟ الله عز وجل. هل يحيط المخلوق اللي هو العين بالخالق سبحانه وتعالى في قرار العقل؟ إذا كانت عيني تحيط الباري بالباري كما تحيط عيني بهذا الجدار أو بهذا البناء، إذا في الواقع أن هذا البناء أقل شأنا مني لأنني أحط به، أليس كذلك؟ الباري عز وجل هو الذي خلق هاتين العينين بطاقة محددة وقدرة معينة لا يتجاوزها. أنت تريد أن ترى الله؟ أنت لا تستطيع أن ترى المادة التي أمامك مما تراه عيناك إذا بعدت عنك مقدار كيلومتر، وتريد أن ترى الله عز وجل؟ نعم. ولذلك نعم الباري عز وجل وصف هؤلاء الذين سألوا يعني المصطفى أن يروا الله، وصفهم بالاستكبار. نعم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، يعني هل أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا؟ الباري ماذا قال عنهم؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نعم. ولما استكبر بنو إسرائيل وقالوا لموسى أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة، يعني الباري عز وجل ما حقه، كيف؟ لا يمكن أبدا. طيب، لذلك يقول ابن عطاء الله: يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار، ولو شاء لأراك ذاته العلية، وسيريك يوم القيامة، لكن لا بهاتين العينين بل بعينين أخريين، والباري قادر. يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرار. بالأول يا من احتجب يعني عن الأبصار، ثم قال يا من تجلى بكمال بهائه يعني بهائه بكمال صفاته العلوية فتحققت عظمته الأسرار. ما هي هذه الأسرار؟ العقل البصير التي متعك الله سبحانه وتعالى بها. انظر ببصيرتك إلى العالم تجد الباري عز وجل أمامك. ما من شيء إلا وهو مظهر لصفة من صفات الله عز وجل أو لسائر صفات الله سبحانه وتعالى. إني أعجب لمن ينظر إلى الفاكهة الناضجة التي نعم أكرمك الله سبحانه وتعالى بها واستوت ووصلت إلى ينعيها ويتناولها ولا يرى فيها الله عز وجل، أعجب وأذهل لهذا الإنسان. طيب، أيا كان نوع الفاكهة، أنا أعجب وأذهل لإنسان لا يرى الله عز وجل في الزهرة الفواحة ذات الأصباغ العجيبة الغريبة التي تأخذ بالأبصار، ذات الرائحة العابقة التي لا تدري من أين نبعت وكيف تفجرت. الإنسان الذي يرى هذه الزهرة ولا يرحل منها إلى الخالق إنسان عجيب وغريب، أعجب لشأنه. الإنسان الذي يرى الكواكب وهي تتلألأ في سماء الله عز وجل وكيف تدور دورانها وكيف تتناسق في تقلباتها بحيث يتكون منها الليل والنهار والشهر والسنة والعام، ثم لا يرى فيها الله، إنسان لا أقول كالحيوانات، بل الحيوانات أشرف منه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم، إذا حق ما يقوله ابن عطاء الله: يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرار كيف تخفى وأنت الظاهر، أي كيف تخفى عن عباد الله الذين أكرمتهم بالبصائر، كيف تخفى وأنت ظاهر، يعني وأنت ظاهر للبصائر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر، كيف تغيب لا يمكن وأنت الرقيب الحاضر، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سارب يعني على تحت مصباح النهار وتحت ضوء الشمس الساطعة يسير، كلاهما سواء أمام الله عز وجل. أينما ذهبت فالله معك، وجل ربنا القائل لسيدنا موسى وإبراهيم: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال لهما إنني معكما هو يقول لعباده جميعا إنني معكم، فهو يقول لنا الآن إنني معكم أسمع وأرى. ثم قال: والله الموفق. هذه خاتمة دروسنا في رحلتنا مع ابن عطاء الله رحمه الله تعالى بحكمه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصطبغين بها وأن لا يجعلنا من المتجملين بها. في فرق بين المصطبغ والمتجمل. المتجمل هو الذي يتحدث بها للناس، ربما كنت أنا منهم، أسأل الله العفو والعافية. لا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصطبغ بها، أي ممن ينفذ مقتضيات هذه الحكم، وأن يجعلنا رقباء على أنفسنا، وأن يجعلنا من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. وبعد أن استخرت واستشرت في الموضوع الآخر الذي ينبغي أن نختاره بعد هذا، وجدت من الخير أن نبدأ بالعقيدة. نعم، فنحن نظل بحاجة إلى ما يدعم العقيدة الإسلامية في عقولنا، وإلى ما يدعم العقيدة الإسلامية كعلم وليس كتقليد كما يتصوره الملاحدة. نعم، نحن الذين نحتضن الحقائق العلمية، ومن ثم تثمر هذه الحقائق العلمية معتقداتنا. ابتداء من أسبوع، من الأسبوع القادم، يوم الاثنين القادم إن شاء الله، سنبدأ بدراسة العقيدة في مرجعه الذي كنا قد سبق أن قرأناه، وهو كتاب التي تزيح عنهم غيوم هذه الإشكالات. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على ما يرضيه وأن يكرمنا بالتوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك ببركة هذه الدروس، ونسألك ببركة عبدك ابن عطاء الله السكندري، ونسألك اللهم بما قد اجتمعنا من أجله خلال هذه السنوات، نسألك اللهم بذلك كله أن تقبلنا عندك، وأن تدخلنا في رحابك، وأن تتجلى علينا بنفحاتك القدسية يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكرمنا بهذه الساعات التي خلت، فتجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا رب، ورغد العيش ودون ابتلاء. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تدخلنا في ساعة إكرامك وجودك. نسألك اللهم أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة المباركة بما يرضيك. اللهم إنا نستنزل رضاك فارض عنا، اللهم إنا نستنزل رحماتك فارحمنا، يا أرحم الراحمين، نسألك باسمك الرحمن ونسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا جميعا ذكورا وإناثا يا رب العالمين، وأن لا تخرجنا من ساحة إكرامك، ساحة جودك، ساحة عطائك. أمن علينا يا منان، تحنن علينا يا حنان، ارأف بنا يا أكرم الأكرمين، اصفع عنا صفحك الجميل، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. يا من هو الغني عن عباده، يا من نحن الفقراء إليه يا رب العالمين، استجب دعاءنا وحقق جاءنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين أصلح حالنا وحال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب احمي هذه البلدة، يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن توفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك وللتمسك بدينك، ونسأل اللهم أن تجمع به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وأن تكرمه ببطانة صالحة تعينه على الحق وتصرفه عن السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعانا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا أرحم الراحمين. اختم اللهم حياتنا بأحب العمل إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.